الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابن حدو عليه الصحابة أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: والأضحية سنة. يذكر هنا رحمه الله حكم الأضحية، وذكر مصنف هنا أن الأضحية سنة وهو مذهب الشافعي، وذهب أبو حنيفة والإمام مالك رحمهم الله إلى أن الأضحية واجب على المستطيع، وإلى هذا ذهب أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: فمن يجد مالا يشتري به أضحية فإنه في حقه يكون سنة مؤكدة على أقل الأحوال ليمتثل أمر الله عز وجل، فصل لربك وانحر، وقول قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين، وكذلك جعلنا لكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهنا قال: والأضحية سنة. قال: وذبحها أفضل من التصدق بثمنها. يعني لو أن عنده 1000 ريال وبهذا 1000 ريال يستطيع أن يشتري أضحية، وعنده فقير محتاج لهذا 1000، فيهما نقدم؟ لا، نقدم شراء الأضحية على الصدقة، لأن الله عز وجل أمر بالذبح فكلوا منها، وقال سبحانه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة، حيث ساروا على هذه السنة العظيمة وهي الذبح، ولم يستعيضوا عنها بالصدقة، لأنها أي الأضحية عبادة مستقلة، فلا تترك هذه العبادة لفعل عبادة أدنى منها، فالأضحية عبادة عظيمة جليلة، قرنها الله عز وجل بالصلاة. قال: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق 3. على قول المصنف يسن في الأضحية تقسم 3 أجزاء الأضحية: قسم يأكل منها هو وأولاده ومن شاء، وقسم يهدي منها يعني يعطيه هدية للجيران ولأصحابه وأقاربه ونحو ذلك، والقسم الثالث يتصدق بها على الفقراء، لأن الله عز وجل قال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها أنتم، هذا يأكل، وأطعموا القانع يعني السائل، والمعتر الذي يتعرض لك متعفف يريد أن يأخذ لكن يستحي فتعطيه، ولو أن الإنسان اقتصر على واحد منها فما في بأس، يعني لو أكلها جميعا الأضحية ما في بأس، لو تصدق بها جميعا ما في بأس، لو أهداها جميعا ما في بأس. المقصد الأعظم في الإسلام في الأضحية إنهار الدم، نهر الدم، ذبح الدم لله عز وجل، لأن هذا فيه تعظيم لله، ذبحت هذا الدم خضوعا وذلا لله سبحانه، فكانت هنا عبادة فاضلة. والمصنف رحمه الله يرى أنه لا بد أن يخرج منها صدقة ولو بشيء يسير، فلو ادخر شيئا منها يسيرا يعني أكلها جميعا إلا شيء يسير أعطاه الفقراء فإنه يجزئه ذلك، لذلك قال: وإن أكلها يعني جميعا إلا أوقية، الأوقية تقريبا ربع كيلو، يعني كان المصنف يقول لو أكل المضحي جميع الأضحية وأخرج ربع كيلو للفقراء يكفيه ذلك، ولو أكلها جميعا فإنه يبقى في ذمته أن يخرج ربع كيلو على الأقل للفقراء، لكن نقول أمر واسع سواء أعطى الفقراء منها وما أعطى الفقراء، لذلك قال: وإن أكلها يعني الأضحية جميعا إلا أوقية ضربت ربع كيلو، وإن أكلها إلا أوقية جاز، يعني يجوز له ذلك الفعل، إلا أوقية تصدق بها، يعني أكلها جميعا إلا أوقية تصدق بها يكفي هذا، وإلا ضمنها يعني لو لم يتصدق ولا بشيء حتى بأوقية يضمن ويبقى في ذمته إخراج ربع كيلو في إخراج ربع كيلو يعطيه الفقراء ولو من ذبيحة أخرى. المصنف رحمه الله يرى أنه لا بد أن الفقير يعطى منها ولو بشيء يسير، لكن نقول الأمر واسع، الله عز وجل أمر بالذبح وأرشد إلى الأكل منها والإعطاء، فصلي ربك وانحر، هذا أمر. ثم قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينرى الحمى ولا دماؤه ولكن ناله تقوى منكم. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة في هذا الفصل، وهو أن من أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظفاره ومن بشرته شيئا إذا دخلت العشر حتى يضحي. يعني لو أراد الشخص أن يضحي والمنهي عنه فقط الذي دفع المال، فمن دفع المال هو الذي يمسك عن تقليم الشعر عن حلق الشعر وعن تقليم الأظافر، ويمسك أيضا لا يأخذ من جلده شيء. كيف جلده؟ يعني الجلد الذي يخرج قريب من الأظفر مثلا، أو جلد هنا، أو جلده في الوجه يزيلها، لا يزيل شيئا منها، ليبقى جميع الجسد والقلب لله عز وجل في هذه الأضحية. لذلك قال ويحرم على من يضحي فقط، من دفع المال. بمعنى لو أن رجلا أراد أن يضحي عن نفسه وعن زوجته، الذي دفع المال الزوج، نقول الزوجة ما في بأس تقص شعرها وتقلم أظفارها، لكن الذي دفع المال هو الزوج لا يأخذ شيئا. وكذلك لو أن شخص الأب أراد أن يضحي عن جميع أولاده 10، نقول هؤلاء 10 ما في بأس يأخذون من أظفارهم ويحلقون رؤوسهم ويقصرونها، أما الأب الذي دفع المال فهو الذي محظور عليه أن يفعل ذلك الفعل. ذلك قال ويحرم على من يضحي في العشر، يعني دخلت العشر، تدخل العشر بغروب الشمس من ليلة العشر، يعني لو كان الشهر تام في ذي القعدة، فإذا أذن المغرب يوم 30 ذي القعدة يمسك الشخص لا يأخذ من أطفال ولا من شيء إلى أن يضحي يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث العيد، إذا ضحى حين ذاك يباح له ما قد حرم عليه. قال ويحرم على من يضحي في أيام العشر أن يأخذ شيئا من أطفاله أو من شعره، فلا يأخذ من أطفاله ولا من شعره ولا جلده كذلك، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن أم سلمة قال من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله شيئا، وفي لفظ ولا جلده، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من ذلك. ولو أن شخصا أراد أن يضحي ثم ذهب يريد أن يؤدي الحج أو العمرة وسألك قال أنا الآن في الميقات وأنا ناوي الأضحية، فهل يجوز لي أن أحلق من شاربي أو أزيل شعر الأبط أو المغابن؟ نقول لا، ما يجوز لك، هذه سنة وذاك محرم، فلا تفعل المسنون وترتكب أمرا محرما. وإذا كان الشخص ما نوى أن يضحي إلا مثلا في اليوم الرابع من ذي الحجة، يمسك من حين النية، ولو أراد الشخص أن يضحي ما نوى أن يضحي إلا يوم عرفة يمسك يوم عرفة وهكذا. فمن كان ينوي قبل دخول العشر من حين دخول العشر لا يضحي حتى يذبح، ومن لم ينوي الأضحية إلا بعد دخول العشر فيمسك من حين نوى. فتبين مما سبق أن الأضحية سنة وينبغي للقادر عليها أن يبادر إليها، لأنها عبادة عظيمة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها سواء للفقراء أو لغير الفقراء. فلو أن شخصا أراد أن يعطي مالا لبناء مسجد يشارك فيه أو أضحية، نقول أضحية أفضل. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أنه يسن أن يقسم الأضحية لثلاث أقسام، شيء يأكل منه، ثلث يأكل منه، وثلث يهدي منه، وثلث يتصدق به على الفقراء. ثم شدد المصنف رحمه الله على أنه يجب أن يعطى الفقير منها شيئا، فقال لو أكلها جميعا إلا شيء منها يسير قدر أوقية يجزيه ذلك، ولو أكلها جميعا فإنه يبقى في ذمته شيء يخرجه للفقراء عوضا عن ذلك. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة، وهو أن من أراد أن يضحي فلا يجوز أن يأخذ لا من شعره ولا من أظفاره شيئا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.